لكنهم عند الواقع الذي يعيشونه إلهنا فيه من نوائب وحافظ فيه من ضرائب وحافظ فيه من مصائب. استغاثوا بغير الله ولجأوا إلى غير الله واعتمدت قلوبهم على غير الله ولربما سألوا غير الله رب العالمين. وهم يقرؤون القرآن لكن هذا القرآن لا يجاوز حناجرهم، أخذوه حفظا ولم يأخذوه تدبرا وعملا. قال ربنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقبالها؟ ويقول ربنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول ربنا أفلم يدبروا القول؟ أين التدبر يا من تحفظون القرآن؟ يا من تقرأون القرآن وقضايا الشرك هي محور هذا الكتاب العزيز، التحذير من الشرك بالله رب العالمين. ويقول الله وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى إليه فقال يا رسول الله من موجبتان؟ اسمع من موجبتان؟ يا رسول الله؟ قال من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فحري بك أيها المسلم أن تعنى بما هو شرك وما هو توحيد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش 13 عاما يقرر هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله رب العالمين. لم تشرع صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، يقرر في قلوب أصحابه توحيد الله أن لا إله إلا الله، فيؤمنون إلى ربهم ويسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ايضا في حديث ابي مرثد الغنوي في صحيح مسلم: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. لماذا لا يصلى الى القبور؟ لماذا ايها المسلمون لا يصلى اليها؟ لماذا لا يبنى عليها؟ لماذا توضع القناديل والانوار عليها؟ انها فتنه لقلوب المواقلين، فاذا عظم هؤلاء احبوهم من دون الله واستغاثوا بهم من دون الله ورجوهم من دون الله وتذللت لهم قلوبهم من دون الله رب العالمين. ولك ان تسال اخي: كيف بدا الشرك في الامم؟ كيف بدا الشرك في الامم؟ اسمع لما روى الامام البخاري من حديث عبد الله بن عباس ان الشرك بدا في قوم نوح، ان هنالك اناس صالحون يموت ويعوص ويعوص ونسرى، كانوا اناس صالحين، كانوا اناس صالحين. فقال فاوحى الشيطان الى بعضهم: كي تعلم ان الشيطان وراءك وراءك وراءك حتى يزعزع التوحيد من قلبك. فاوحى الشيطان اليهم ان انصبوا على مجالسهم انصابا، لا تعبدوهم لا تعبدوهم، لا تجعلوا على مجالسهم انصابا تذكرونهم بهم. فمات هؤلاء الصالحون وبقيت انصابهم ولم يعبدوا من دون الله. ثم جاء بعضهم بعد اناس وتلصق العلم فعبدوهم من دون الله. انتبه معي لقوله وتلصق العلم، ومعنى تلصق اي زال العلم. فلما زال العلم عبدوا من دون الله. وهذا يدلك اخي بالله اننا طالما نبتعد عن العلم الشرعي وعن التفقه في دين الله فاننا واقعون لا محاله في مصائب الشرك. وروى البخاري ومسلم في صحيح الامام من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها لما نزل المرض بنبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان مقصم وجهه بخرقه بقميصه فكان اذا اسلم نزعها. واسمع ماذا يقول وهو في سكرات الموت وهو يعالج الموت، ما الذي يدور في هدوء في قلبه؟ صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يحذر ما صنع ولولا خشية ان يقتل بقبره لو بنى قبره. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ان اتخاذ القبور مساجد ان يبنى عليها ويصلى عندها ويتذلل عندها ويطاف حولها من سنة اليهود والنصارى. الله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. وانت تعجب عند قول والله يقول: والعاكفون في المساجد. والعاكفون في المساجد، يا من تعتكف عند قول وتجلس عنده وتدعو من دون الله وتستغيث به من دون الله، هو مستقل للدعاء. هذا الميت مستقل للدعاء، لست انت مستقل له. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ايضا انه سلم راى في الحنفه كنيسه فذكرت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حسنها وتصويرها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح، اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، اولئك شرار الخلق عند الله، اولئك شرار الخلق عند الله. فاذا اردت ان تسال عن كبار الخلق عند الله هم الذين يبنون على قبور الصالحين مسجدا. أقول في قبل أن يتوفى بخمس ليال، ألا من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؟ ألا إني أنهاكم عن ذلك، لست أنا الذي أنهاكم، نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي ينهاكم. ألا من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؟ ألا إني أنهاكم عن ذلك. فانظروا أيها المسلمون كيف اتخذت القبور اليوم مكانا للعبادات، فمن طائف يطوف، ومن سائر يسألها، ومن مستغيث يستغيث بها، ومن سننة يخدمونها، يأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون أموال الناس بالباطل بكذب وخرافات وصنعبلات وسلطاهات يضحكون على كباب العقول. فقضايا الشرك قضايا عظيمة ينبغي أن تكون عندك بالنسبة إلى المسلم، وأن تصرف هذا القلب لله رب العالمين. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أليس عندك ثقة بالله؟ ألم يمتلئ قلبك حبا لله؟ من يملك النفع؟ من يملك الضر؟ من يملك العافية؟ من يملك الرزق؟ من يملك الأمن أماما سوى الله؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مالك في الموطأ: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا من تقرؤون الموطأ، يا من تقرؤون الموطأ مالك، فإن جئت في مقريات في صلاة وزكاة فإنني مالكي، وإن دعت العقيدة ها هو مالك، ها هو مالك يقرر أن هذه قضايا الشرك بالله رب العالمين، ويروي أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحذر من الشرك، وأن الله صلى الله عليه وعلى وسلم في قلبك. عفى الله قريب هل وفقنا واياكم من كل خير. يعلم غلاما يا غلام ان أخطب الله يحفظ، أخطب الله يحفظ، أخطب الله تجد تجاه. إذا سألت فاسأل الله، هل قال إذا سألت فاسأل الفريق؟ عجبا، إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة اجتمعت على أن يرفعوك بشيء، لن يرفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا أمة كاملة لا تستطيع أن تكيد لك إلا بإذن الله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن يرفعوك بشيء، لم يرفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجهت الله، ضع الحديث بين عينيك وتوكل على الله، ضع هذا الحديث بين عينيك ولتكن أخي بالله، وليكن قلبك معلقا بالله. أولا يعلم عينك ربك قدرة ربك؟ لماذا أيها المسلمون نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لماذا قلوب معلقة برميل؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. حتى الغلو برسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مذموم في شريعة الإسلام. وقد قال رجل: ما شاء الله وشئت يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا فاطمة، يا فاطمة، اسأليني بالمال ما شئت، فلن أغني عنك من الله شيئا، لن أغني عنك من الله شيئا. هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك لابنته فاطمة شيئا. اعتبروا يا مسلمون، اعتبروا يا مسلمون، في زمن بدأ فيه الذي لا يتعلم يخطب، الذي لا يتعلم يخطب، لا سبيل لنا إلا بالتفقه في دين الله وتوضع الأمور في نصابها وليعلم المصلح من المفسد. نعم أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذرنا من هذه الأمور العظيمة كي لا تخدم على الله فتكون من الأخسرين أعمالا. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون ولذلك انظر ولي ويزعم انه ولي ورجل مباركة ولا يكاد يرحمه ويتعاطى المعاصي كالدخان ونحوه. وقال شيخ بارك، شيخ بارك اي بركة من هذه؟ على من تضحكون؟ على عقول من تضحكون؟ لا يرى الا في مزار، ولا يوجد في أماكن فيها قطع الصب والدب. أما بيوت الله فلا يرى فيها، يرى عن الصلوات ويزعم أنه شيء بركة. أيها المسلمون، عباد الله، فطول الأمور في نصابها، والحكم هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القائل في كتابه: إنما كان قول المؤمنين إذا الله كتابه إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول الله: وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار من وهذا